تهيئتنا وإرسالنا إليك نفرا جماعة من الجن يستمعون القرآن يطلبون الاستفادة ويتسمعون قصدا للقرآن، فلما يستمعون القرآن فلما حضروه أي حضروا سماعه ومجلسه قالوا أنصتوا. ويقال إن هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الشياطين تمنع من الطلوع، فبحثوا يبحثون ما السبب، بعدين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وبعدين لما سمعوه تأثروا وتذكروا ما أنزل على موسى وآمنوا وأصبحوا دعاة لدين الله. وأنتم يا قريش هذا رجل عرفتموه صلوات الله وسلامه عليه ومن جنسكم، وعرفتم أمانته وصدقه وخلقه ونزاهته، وأتاكم بكلام من جنس كلامكم غاية في الجمال والحسن والجلال والإعجاز، فإن تذهب عقولكم عن هذا ولا تتبعونه. إذن السياق فيه إزراء بقريش وعيب عليهم، وفيه بيان لفضل هذا الكتاب وفضل ما جاء به، لأنه يؤثر حتى في الجن، لأن هذا الكتاب مؤثر. واذكر يا نبي حين صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، استمع إليه يستمع إليه ذا طلب وأنصت، فلما حضروه حضروا محل قراءته وما المكان الذي يتمكنون من سماعه قالوا أنصتوا. فلما قضيت القراءة وقضي الأمر ولوا إلى قومهم منذرين ومخوفين من عقوبة الكفر والضلال. ولذلك من أكبر أسباب عدم الهداية عدم محاولة الاستماع، وعدم يعني التأمل فيما يوجه للإنسان. ولذلك قال يستمعون، لما حضروه قالوا أنصتوا. كل هذا يدل على أنهم توجهوا بقلوب تريد الخير، تريد النفع، تريد الفائدة. ولذلك قال فبشر عبادي الذين يستمعون، يستمعون ويفهمون بعدين يتبعون أحسن ما يسمعون، لأن ما يسمعون فيه الحسن وفيه الأحسن. والجن كله باب لا نتعدى فيه النصوص، لأن هذا الحي وهذا الشريحة من الخلق التي تسمى الجن أمرها خفي وغريب ولا نتعدى فيها النصوص، لكن يتشكلون ويروننا ونحن لا نراهم، ويجري من الإنسان مجرى الدم. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولن نشرك بربنا أحدا. والتعامل مع الجن غاية في الخطورة، لأن هذا الجن أنت لا تراه، ولا يرضى أن يتعامل مع بني آدم إلا بأحد أمرين: أن يكون بني آدم عنده من الصلاح والتقى والعلم والورع ما به إذا رأته الشياطين تذوب وتهرب. وعند الاسم الأعظم إذا دعا الله استجاب له، أو يكون له صداقة معهم فيصرف لهم بعض العبادة فيخدمونه. لذلك القضية في غاية من الغموض والوعورة، بحيث ينبغي لمن يتعامل معهم أن يتأمل. يأتيك ويقول لك أنا مسلم، هو ليس بمسلم، وأنا كذا، وبعدين كل الأمور سرداب. فإذا تركت له صلاة أو صياما أو وضوءا وعملت معه ما به تكفر، يبالغ في خدمتك في الدنيا، وكل ما طلبت منه يلبيه لك. إذن التعامل معهم مشكل. ولذلك قال بعضهم: ولا تصح صحبة الجنون الشياطين الجن إلا لمن يترك بعض الدين. لا يرضون أن يتعاملوا مع المسلم إلا إذا ترك لهم شيء من دينه، لا يرضوا إلا بالدين، لأن الشيطان وذريته أعداء علينا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: فبعزتك لأغوينهم. وقال: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فلذلك هذا الباب باب وعر جدا. جعلوا يرانا ولا نراه، ويجري من الإنسان مجرى الدم، وقد يتسلط على الإنسان ويلبسه فيصيبه بالجنون والخبال بإرادة الله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتحصن. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا قرأ الشخص آية الكرسي لا يقربه الشيطان، المعوذتان، سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، والقرآن كله شفاء والأدعية. سيدعو دعاء الصباح والمساء والخروج من البيت والدخول فيه بإذن الله تعالى يحصنه. وأكثر ما تأتي الشياطين للبيوت التي لا يذكر فيها الله ولا يصلى فيها ولا يتحرز فيها من النجس، فتجد هذه البيوت مرتع للشياطين وسكن للشياطين، والشياطين يفرحون فيها ويمرحون. أما البيوت التي أهلها يذكرون الله ويسمون عند دخولهم وخروجهم وأكلهم وشربهم وعند تحركاتهم، الشياطين لا تستطيع أن تدخلها. والصحابي الذي جاء لبيته وكان قريب عهد بعرف، فوجد زوجه خارجة وأراد أن يضربها فأشارت، فوجد حية كبيرة في البيت، فذهب وطعنها بالرمح فماتت الحية ومات هو مع بعض. ثم قال: إن بالمدينة جنا أسلمت، فإذا رأيتموهم فانذروهم، فإن لم يخرجوا فاقتلوهم إلا ذو الطفية وذو واحد آخر، فهؤلاء يعني إذا رأيتم اقتلوهم على طول، أما إذا لم يكن هذا النوع فقل نحرج عليك إلا تخرج عنا، فإذا لم يخرج تقتله إن شاء الله ولا يضره. لذلك هي الشياطين تتشكل في بعض الأشياء، ويقال إنها تختلف عن الملائكة، والملائكة تتشكل، لكن الملائكة قالوا إنها لا تحكم عليها الصورة، والشياطين تحكم عليهم الصورة، وهذا لا أدري، ما أعرف له دليل. قالوا جبريل إذا تصور بصورة دحية، أو الملك إذا تصور وأراد شخص أن يفعل له شيء لا يؤثر عليه، أما الشياطين إذا تصورت في حية أو في هر أو في كلب أكرمكم الله وقتلته تموت. ولذلك الذي يحمي من الشياطين الالتجاء إلى الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. سورة البقرة، آية الكرسي، المعوذتين يقرأها الإنسان، والأدعية الموجودة في ذلك. ويحذر الإنسان من أن يحاول أن يرقى الناس وبعدين تأتيه الشياطين وتستدرجه فيذهب معه ويضيع دينه. أيوة. بعض الناس يحاول أن يرقي، والرقية الشرعية لا غبار عليها، لكن كون أنك ترقى ويروح ويتكلم ويقول هذه جنية مسلمة أو هذا جني مسلم، هذا جني من بلد كذا، هل هذا صح أو غير صح؟ هذه أمور مشكلة. وأحيانا يكون هو أيضا هذه الجنية أو هذا المجنون كمان يحاول أن يتعاون معه ليخرج به جني آخر، فيكون فبدل أن يكون راقي يكون جني، يتحول هو إلى جني، بعدين تكون مشكلة فيضيع. وبعدين أخذ الملح وأخذ الذيب وأخذ الدم وذبح بعض الأشياء، كل هذا لخبطة. الملح والزيت وأن الملح الشياطين تهرب، هذا كلام. وأن الذئب يأكل الشياطين، وأنه يؤخذ دم، كل أمور الحقيقة تحتاج إلى أدلة، لأنه الرقية الشرعية موجودة، الفاتحة، المعوذتان، سورة البقرة، آية الكرسي، أي شيء من القرآن، الأدعية، يقرأ الإنسان وينفث على المريض أو يقرأ له في ماء ويشرب منه أو يقرأ له في ماء ويغتسل به. المهم أنه ينبغي أن لا تتعدى النصوص في هذا، وينبغي للعقلاء أن يحذروا من أن تجرهم الشياطين لتضللهم. ومن الغريب أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك إذا كان شيطان من الإنس وشيطان من الجن وتصادقا يعمل العجب، فيأتي شيطان الجن ويتلبس المسلم، ويأتي شيطان الإنس ويقول له أنا أخرج عنك إيش، فيكون بينهم صداقة علش على الإفساد في الأرض. هذا يدخل ويتلبس وهذا يأتي ليخرجه، وهم من أول متفقون. ولذلك وإخوانهم يمدونهم في الغي في الضلال ثم لا يقصرون. الشيطان جاء لقريش وقال لهم أن سراقة بن مالك بن جعشم، وقال لا يأتيكم أحد من هذه الجهة، وجار لكم ونذهب معكم. بعدين لما رأى جبريل على حيزوم يقول مقدم، قالوا له، قال لهم أنا ذاهب، قالوا فإن تذهب عنا يا سراق، قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله وهو كذاب، أخاف من العقوبة لا يخاف. وبعدين قالوا سراق غشنا، قال والله ما دريت ولا عندي خبر. فعلموا أن هذا الشيطان كان يشجعهم للذهاب يوم بدر ويحمسهم حتى أوقعهم في الهلك. وجاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليحول إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذن اذكر يا نبي حين وجهنا وصرفنا إليك جماعة من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه أي حضروا القرآن ومجلسه قالوا لجماعتهم أنصتوا نسمع. فلما قضي يعني المجلس والقراءة تولوا ولوا إلى قومهم منذرين، دعاة خائفين يريدون لقومهم الهداية. ولذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أهم شيء عنده أن ينقذ البشرية. ماذا قالت سحرة فرعون؟ قالوا لا ضير، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن. أصبحوا قمة في لحظة. لذلك الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب وشربه القلب، صاحبه لا يهتم بمثل إدخال الناس في الإيمان وإنقاذهم من الكفر. يا قومنا أجيبوا داعي الله. فلما انتهى المجلس ولوا إلى قومهم منذرين محذرين ومخوفين لهم من تماديهم على الكفر، وقالوا لهم يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يا قومنا إنا سمعنا من هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا، أي لما تقدمه، يهدي إلى الأمور التي لا تنكر وتقبل وجميلة وما فيها كذب ولا فيها جور ولا فيها ضلال، يهدي إلى الحق، من حق الشيء ويحق إلى ثبت وأصبح مقبولا عند العقلاء وعند الشرع، وإلى طريق، ويهدي إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيها. يا قومنا أجيبوا داعي الله، آمنوا بهذا الكتاب وآمنوا برسوله. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به، أجيبوه بما طلب منكم وصدقوا وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم، من ذنوبكم يغفر لكم، من للجنس، أي يغفر لكم جنس ذنوبكم، لأن الذي يؤمن تغفر له كل الذنوب، الإسلام يجب ما قبله ويمنعكم ويحميكم من عذاب أليم. لذلك نحن في هذا العصر ينبغي أن نهتم بإدخال الإيمان في قلوب الناس، لأن وسائل الضلال ووسائل الانحراف وسهولة الاتصال وجعل الإنسان أي شيء يريد أن يفعله يفعله ولا يطلع عليه ولا يكشف، جعل الأمر يجعلنا نهتم بأن ندخل الإيمان في قلوب الناس، لأن هذا هو الذي ينقذ. نجعل على كل إنسان رقيبا من نفسه لإدخال الإيمان في قلوب الناس، لأننا إذا أدخلنا الإيمان في قلوب الناس كل واحد عليه رقيب من نفسه، لا ينظر إلى الحرام، لا يتكلم بالحرام، لا يكذب، لا يسرق، لا يزني، لا يرابي، لا ينمم، لا يعق والديه، لا يأذي جيرانه. فنحاول أن ندخل الإيمان في قلوب الناس، فهذا هو الحل في هذا العصر، أننا نجتهد لإدخال الإيمان في قلوب الناس، ونجعل على كل واحد رقيبا من نفسه، نفس الإيمان في قلبه يراقبه، إذا أراد أن ينظر لا يستطيع فخاف الله، إذا أراد أن يتكلم بالحرام لا يستطيع، إذا أراد أن يمشي لا يستطيع، لأن الإيمان في قلبه يمنعه. هذا هو الحل، الحل الاجتهاد على إدخال أن نجعل الناس يفهمون الإسلام ويقتنعون به ويتبعونه، فهذا هو الحل في هذا العصر. إذن يقول لهم يا قومنا، يقول هؤلاء الجن أجيبوا داعي الله، اقبلوا الإسلام وآمنوا برسول محمد صلى الله عليه وسلم، أيوة آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، أي يغفر لكم جنس الذنوب، ويحميكم من عذاب أليم. ثم قال ومن لا يجب داعي الله، من لا يجب رسل الله وأتباعهم في قبول دينه والكف عن الحرام وممارسة الواجب، من لا يفعل ذلك فليس بمفلت من الله، فليس بمعجز في الأرض. لا ينفلت من الله لأن السماوات والأرض في يد الله صار من حبة خردل، ولأنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس له من دون الله أولياء يحمونه ولا يمنعونه. أولئك الذين لا يجيبون داعي الله ولا يمتثلون شرعه في ضلال واضح لا لبس فيه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أخذ لقيطا ورباه في بيته هل يدخل في حديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ اللقيط تربيته فيها الأجر، لكن هو ليس يتيم، هو اسم اللقيط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كفل يتيما، ولكن من ربى لقيطا أول شيء لا بد أن يجعل زوجه أو ابنته أو أخته ترضعه حتى يكون محارم لأهل البيت، ولا بد أن يكتب أن هذا ليس من الأسرة حتى لا تختلط الأنساب، لأن من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالنار أولى به، فلا يجوز للمسلم أن يدعى لغير أبيه وهو يعلم. فإذا أخذ لقيطا ورباه وعلمه وحفظه هذا له الأجر إن شاء الله، لكن بشرط أن لا يكون هذا اللقيط يدخل مع أولاده ويكون من جنسه منهم وهو ليس محرم لهم، وبعدين يرث وهو ليس ولد له، وهذا كله لا يجوز. لا يجوز أن يرث لأنه ليس ابنا له، لكن يمكن أن يوصله، ولا يجوز أن يكشف على بناته وأخواته وعماته إذا لم يكن أرضعته زوجته أو أخته أو من يجعل أسرته محارم له، فهذا إذا حماه منه يكون له الأجر إن شاء الله. من اتبع هواه في أكثر أموره هل هو عابد للهوى؟ ما هو طريق ترك الهوى وتقوية الإرادة؟ الهوى في هوى مباح لا يضر تتبعه، وفي هوى حرام لا يجوز تتبعه. في بعض الناس يهوى أن يصلي في الصف الأول، يهوى أن لا تفوته تكبيرة الإحرام، في إنسان يهوى أن يصوم أيام في الشهر، في إنسان يهوى أن يزور المرضى، طيب هذا هوى طيب. في إنسان يهوى أن يرضي والديه وأن يبر بهم، في إنسان يهوى أن يكرم جيرانه، في إنسان يهوى أن يقدم للمسلمين الخير وأن يخدم ضعاف المسلمين، هذا طيب. في إنسان يهوى الغيبة، يهوى النميمة، يهوى الفواحش، هذا أعوذ بالله. يعني ولذلك إذا كان الهوى طيب ويدعو للخير، هذا معناها إنسان هواه جاء صار تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هواه تبع نفسه هذا خطر عليه، ونهى النفس عن الهوى، والذي يطيع هواه طبعا فيما يحرمه الله هذا كأنه عبد هواه. ولذلك قال لعدي بن حاتم قال له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال ما عبدوهم؟ قال أليس يحللون لهم ويحرمون عليهم ويتبعونهم؟ قال نعم، قال تلك عبادتهم. طريق ترك الهوى مخالفة النفس ومعرفة الحكم وإدراك ما عند الله للمتقين. مخالفة النفس ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا، ونهى النفس عن الهوى. حجبت الجنة بالمكاره، حجبت النار بالشهوات، وتقوية الإيمان أنك أنت إذا تركت هواك لله الله لن يضيعك، الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الجنة محفوفة بالمكاره. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إيش؟ ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعدين قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، سارعون في الخيرات، ومع ذلك إذا لم تستطع تسامح. دين غاية في الجمال. يا شيخ ما فائدة حفظ الإحمرار على ألفية ابن مالك؟ ما فائدة حفظ ألفية ابن مالك؟ هذا كتاب في النحو يقوي الإنسان في النحو، إذا حفظه يسهل عليه معرفة الإعراب ومعرفة التصريف، وإذا درس أسلوب يستوعبه، والدين نزل بلسان عربي مبين. وكل الضعف المستشري بين طلاب العلم سببه الضعف في اللغة العربية. الآن الضعف المستشري في العالم الإسلامي رقم واحد فيه الضعف في اللغة العربية، لأن من لا يعرف العربية لا يمكن أن يكون عالما. ما يمكن واحد يكون عالم لا يعرف العربية، إلا أن يعفونه أو يعفو الذي لا تضار والدة. والدة لا يمكن أن تعربها إلا إذا فكيت الإضغام، أن يعفون. ولذلك يقول لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون. عجبت من ضحك من لم يعربن به، وليس عنده مول الضحك غير هيهيه. كل الضعف الآن المستشري بين طلاب العلم سببه عدم حفظ المتون وعدم الاهتمام بالعلوم المساعدة، وبالأخص اللغة العربية بفروعها الثلاثة. لذلك الذي لا يهتم باللغة العربية يكون فهمه للأصول ناقص، وفهمه للفقه ناقص، وفهمه لشرح الحديث ناقص، وفهمه للاستنباط ناقص، وفهمه للقواعد الأصولية ناقص، وفهمه للقواعد الفقهية ناقص، وتعبير ناقص، وأسلوب ناقص، وتعبير ناقص، فهو ناقص. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران؟ هذا الإنسان الذي جاء للشيخ وعلمه مخارج الحروف وعلمه صفاتها، ولكنه إذا قرأ يصعب عليه إخراج حرف اللام مرققة، ما يقدر يقول يصلى، لا بد يقول يصلى. يصعب عليه ألا يميل، ما يقدر يقول أسارى، ما يقدر يقول إلا أسارى. الذي يقرأ وهو عليه شاق لسانه تعود على نطق، فإذا أراد أن ينطق نطق غيره لا يستطيع، هذا له أجران. أما الإنسان الذي يهجم على المصحف بدون شيخ ويتعتع، لا، هذا أخاف أن يكون آثما، لأن القرآن لا يقرأ إلا بشيخ. لابد نقرر هذه المسألة وإن صعبت على بعض الأحبة، القرآن لا يقرأ إلا بشيخ. جبريل علمه الله جل وعلا، وجبريل علم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يدارسه كل سنة، وفي السنة التي قبض فيها دارسه في رمضان مرتين. ونبينا علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. ولذلك قال العلماء والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا من قال هذا؟ هذا شيخ، هذا إمام الفن، هذا ابن الجزري. انظروا إلى كتبه، انظروا إلى النشر، جمع فيه أكثر من 50 كتاب. فلذلك لا بد من الشيخ في القرآن، ولكن لا يأخذ منك أكثر من شهر، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. أول يوم يصعب عليك، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم تنطلق سهل. بعدين لا بد للمسلم أن ينطق القرآن صح. ولذا إذا قرأ بغير شيخ قالوا يقولها قالوا وا، ومئة العامة الآن مئة يقولونها ماء، هي ما هي ماء، هي مئة، لكن هذا ألف زائد في المصحف، في رسم المصحف العثماني. إن يكن منكم مئة العامة يقولونها ماء، ما هي ماء، مئة. والصلاة يقول الصلوة، هي ما هي الصلوة، هي الصلاة لكن تزاد فيها واو وألف بعدها. ولذلك الرسم المصحف على طريقة، فالذي يهجم على المصحف من غير الشيخ يقرأ بعض الكلمات خطأ. سأريكم فيها واو، يقول سأريكم، في كلمات زائدة في رسم المصحف، ولذلك لا بد من الشيخ فيه. ما علامة قبول صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة ليس المقصود قبولها، صلاة الاستخارة إذا هممت بالأمر فصلي ركعتين من النافلة ثم قل اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي أو عاقبة أمري أو آجل أمري أو آجله فقدره لي، وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني أو عاجل فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان. ثم بعدين أنت الذي تفعل هو الخير إن شاء الله، بس أنت تفعل هذا والباقي ما هو عليك، تستخير وافعل. أما قضية أنه كيف يقبل ما يقبل هذا لا عند الله، لكن العبادة يعرف قبولها أنك تكون بعدها تحب العبادة وتكره الذنوب. مثلا الذين حجوا هذه السنة كيف نعرف أنهم قبل حجهم؟ إذا أتوا عندهم نشاط للطاعة وعندهم نشاط للخير وقراءة القرآن ومحبة الخير وعندهم كراهية للغيبة والنميمة وضياع الوقت، نقول لا هؤلاء غفر لهم. أما إذا جاء يحب الغيبة والنميمة ويحب التكاسل عن الخير نقول هذا مضينا إلى النش، الله المستعان أن الحج ما قبل، لأن الحسنات تدعو إلى الحسنات والسيئات تدعو إيش؟ إلى السيئات. ولذلك كل ما عمل المسلم طاعة، الطاعة تدعو للطاعة، أسلمت على ما أسلفت. ولذلك صنائع الخير، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فهذا يقول، قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معراجها أن السماء تفتح ولها أبواب، ونحن لا نرى هذه التفاصيل، فما التوفيق بين هذا؟ جزاكم الله خير. هذا لا لا لا لا تضاد بينه، وإنما التضاد أو أقوال العلماء بغير عمد ترونها. للعلماء في قوله بغير عمد ترونها قولان، بغير عمد أصلا حتى ترونها، أو بغير عمد مرئية ولكن لها عمد لا ترى، قولان للعلماء. أن يكون للسماء أعمد ترفعها ولا نراها، أو لا يكون للسماء أعمد ولكن بغير عمد ترونها بغير عمد، يعني أو بغير عمد مرئية ولها عمد. أما هذا قضية أن السماء محفوظة، وأن ليلة الإعراج يدق جبريل باب السماء ويقال لمن يقال جبريل ومن معه محمد صلى الله عليه وسلم ويفتح الباب، هذا أمر آخر لا تضاد بينه وبين هذا. ما معنى قوله تعالى إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه؟ هذه أمثلة القرآن كلها واضحة إلا مثال واحد. ولذلك هذا القرآن موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ديننا قوالبه ما هو قابل إلا أن تسلم أو تغالط، تقول آمنت بالله أو تقول هذا ما هو السماء هذا الأرض، تحاول أن تغالط. أيوة، هذا لا يستجيب له، هذا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يمد يديه إلى الماء ويريد الماء أن يطلع وهو ما أدري يديه ويبلغ فاه ويشربه، والماء لا يمكن أن يأتيك إلا إذا غرفته وأخذته. إيش ما لا قبل هذه الآية؟ لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هذا اللي تدعو من دين الله لا يمكن أن يستجيب لك لأنه لا يقدر ولا يملك، كما أن الماء لا يمكن أن يرفع نفسه لك ويأتيك من غير أن ترفعه. ولذلك كل أمثلة القرآن واضحة إلا قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لأن هذا المقصود به التنفير والتبشيع، لأن رؤوس الشياطين ما نعرفها فهو تنفير وتبشيع. نعم. الجن قالوا إنا سمعنا كتابا، لماذا سموا القرآن في ذلك الوقت كتابا وما كان مجموعا في المصحف؟ لكن كان مكتوبا، أيوة القرآن كان كل ما نزل شيء ينادي الكتبة ويكتبونه، وكان مكتوب. وبعدين لما استحر القتل في القراء جاء عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولح على أبي بكر وجمعه، وكان عنده ثم كان عند عمر ثم عند حفصة، ثم لما جاء حذيفة بن اليماني وكان في المشرق وكان كل واحد يختلف مع الثاني قال له أدرك الأمة، فجمع عثمان ومعه الحفظ القرآن ونسخ منه الإمام وأرسلها إلى الأمصار، ثم حرق أو خرق القراءات الشاذة وما نسخ. أما ما توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف لم ينسخ، فعثمان لم يحرقه ولم يخرقه وبقي، وهذا هو التحقيق وهو الذي صرح به إمام الفن الداني رحمه الله في كتابه القيم الأحرف السبعة. يسأل ويقول اللهم صل على محمد عدد حبات الرمال وعدد ورق الأشجار وعدد ما في قاع البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، اللهم صل على محمد عدد الملائكة صف، هل يجوز ذلك؟ لا أعرف أنه لا يجوز، لكن الأولى أن نصلي عليه بالصلاة الواردة عنه، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وردت 4-5 صلوات كلها صحيحة، فالأولى الاتباع. لكن إذا عمل هذا أنه جائز ما أعرف أنه لا يجوز، لكن الأفضل أن يصلى عليه بما ورد. نعم يصلى عليه بما ورد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.